مما يدخل في فرض العين ما يتعلق بأصول الإيمان. وإذا قيل أصول الإيمان بمعنى أنه ما لا يتم الإيمان إلا به، ما لا يتم الإيمان إلا به، وشرائع الإسلام كالصلاة والصوم والصلاة ونحو ذلك، وهذا كما ذكرنا أنه مع إمكان العلم، وما يجب اجتنابه من المحرمات كالشرك وقطيعة الرحم وكذلك الربا والزنا ونحو ذلك، وما يحتاج إليه في المعاملات يعني البيع والشراء ونحو ذلك، مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به. فكل ما ذكر مما يتعين العلم به على كل مكلف، وأهم شيء ما يتعلق به التوحيد ومجانبة الشرك، أهم شيء توحيدا، يعرف معنى التوحيد وأركان التوحيد وشروط لا إله إلا الله وما يتعلق به بهذه الشروط، ثم معرفة الشرك وما يتعلق به من حيث تقسيمه إلى نوعين، شرك أكبر وحقيقته، شرك أصغر وحقيقته. قال: بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، الشخص المعين، فإنه من فروض الكفايات، فالعلم لا يخرج عن هذين النوعين، إما فرض عين وإما فرض كفاية، كل ما لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية. حينئذ هل يقال بأنه مستحب؟ هذا فيه خلاف، بمعنى أن فرض الكفاية إذا تلبس به من هو زائد على الكفاية، حصلت الكفاية بمئة، فما زاد حينئذ هل تلبس به بمستحب أو بفرض كفاية؟ فيه خلاف بين أهل الأصول. ولذلك الحج لا يقع إلا فرض عين أو فرض كفاية أو لا هكذا. فإذا كان فرض كفاية فهل يكون في من زاد على الكفاية يكون مستحبا أو لا؟ محل خلاف عند أهل الأصول. قال: التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. اسمعوا يا طلبة العلم، الاشتغال بالعلم الشرعي، علم الشرعي ليس الدنيوي، يعني ما يتعلق بالوحيين وما يفيد في كيفية الاستنباط من الوحيين، يعني ما يسمى بماذا؟ بعلوم الآلة، لأن علوم الآلة باعتبار ذاتها ليست علما شرعيا، علوم الآلة باعتبار ذاتها، لكن باعتبار كونها موصلة إلى الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة صارت ماذا؟ صارت خادمة للعلم الشرعي، فدخلت من هذا الوجه في العلوم الشرعية. فلذلك يثاب الإنسان على دراسة النحو ودراسة الصرف ودراسة البيان وأصول الفقه بهذا الاعتبار، وما زاد عن الحاجة فهو من باب الفضل، من باب الفضل. قال: طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة، يعني من النوافل. ولذلك ليس بعد طلب العلم شيء أفضل من العلم البتة، الفرائض فيما يتعلق به الفرائض، ثم بعد ذلك يأتي فيما يتعلق به بالعلم. قال الإمام أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. الجهاد جهادان، جهاد به بالسيف السنان، وجهاد به باللسان والبيان، جاهد الكفارة ها والمنافقين، الكفار فقط، الكفارة والمنافقين، الكفار بماذا يجاهدون؟ بالسيف، وجهاد المنافقين يكون بماذا؟ باللسان والبيان، لسان. والثاني كما قال ابن القيم أعظم وأجل من الأول، لأن الذي يقوى على الجهاد بالسنان أكثر ممن يقوى على الجهاد باللسان، لأنه قلة لا يستطيع ذلك إلا أهل العلم، والعلم قلة، وأما السنان والسيف ونحوه هذا مما يقوى عليه أكثر الناس. قال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به، انتهى كلامه. فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين، والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه، يعني العلم نفعه متعدي، ينتفع به العبد في نفسه وينفع غيره بتصنيف وتعليم وخطابة وتدريس ونحو ذلك، إذا النفع ماذا؟ متعدي، فيعمل بعلمه كثير، فيكتب له حينئذ من الحسنات ما لا يخطر بباله. وأما التطوعات من صلاة وقيام فهو لنفسه، صلى وانتهى، صام وانتهى، كذلك حينئذ كتب له أجر ما عمل، ولن يتأسى به أحد لا سيما إذا كان مخفيا، حينئذ العلم صار نفعه متعدي، وهذه التطوعات نفعها قاصر، والمتعدي أفضل من القاصر، هذا وجه في التقديم. قال: والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه وأولى الناس به بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات. وأهلهم أهل الله وحزبه أي حزب الله تعالى، وأولى الناس به أي بالله عز وجل، وأقربهم إليه إلى الله عز وجل وأخشاهم له وأرفعهم درجات.